بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله أن جمعنا في مجلس ذكر وتذاكر وتواصي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتواصي بالحق وتواصي بالصبر إن شاء الله تعالى في هذا المجلس المبارك، مجلس أخي الشيخ أحمد ابن منزل حفظه الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتبه يا من تحضر الدرس، وانتبه يا من تتابع الدرس. شيخنا رحمه الله تعالى ابن عثيمين سأل طالبا من الطلاب، قال: هل فهمت؟ قال: لا. قال: إذا لماذا تحضر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لاحظ، فهذا الأمر مهم جدا. تقبل الشيخ هذه الكلمة وهذا الحديث بصدر رحب وفرح بهذه الإجابة العظيمة: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأسأل الله ألا يشقينا جميعا وإياكم في الدنيا والآخرة. يقول بعضهم: وهذه الأبيات إنما تقال في حق الله تبارك وتعالى، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه لا تقال إلا في حق الله جل وعلا. البيتان الأولان نسبتا أو نسبا هذان البيتان للمتنبي الشاعر المشهور، والبيت عفوا البيتان الأولان نسبا إلى أبي فراس ابن حمدان، يسمى الحمداني أو الحمداني. والبيت الأخير: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا الذي قاله المتنبي. المتنبي يقول أبياتا عجيبة، وقد اختلف العلماء هل هو ادعى النبوة أو هذه القصة لا تثبت عنه، والأظهر أنها لا تثبت عنه، أنه ما ادعى النبوة لكن نسبت إليه. يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذان البيتان قالهما في حق أحد الخلفاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز أن يقال هذان البيتان في حق أحد من البشر، وإنما ينادى ويدعى بهما من الله عز وجل. يا من ألوذ به فيما أؤمله، أنا أؤمل شيء وأرجو شيء فهو من الله. ومن أعوذ به مما أحاذره، يعني يعوذ بالله عز وجل من الشر ويلوذ به في طلب الخير. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، إذا كسر الله عز وجل شيء انتهى الأمر، إذا تم الكسر انتهى الأمر. لاحظ، ولا يهيضون عظما أن تجابره، لا يمكن للبشر أن يكسروا أو يهيضوا، يعني يحطموا عظما أن تجابره. فإذا جبرك الله فأبشر بالخير، بالعلم والعمل أبشر بالخير والتوفيق والهدى والسداد. أسأل الله عز وجل أن يجبرنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. من العجائب، يقول ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذين البيتين في صلاته يدعو بهما الله تبارك وتعالى. ما هما؟

وإخوانه وأخواته الصغار، وكان يتيما. يقول: وكان عفيفا صالحا وهو شاب، يصنع هو وأهله ما يسمونه بالمراوح من الخوص، من السعة النخل، من مادة الزبيل، تعرفون الزبيل، الخوص يصنع منه أحيانا سفر، يصنعونها بحاي وما أشبه ذلك يعني. فيقول كانوا يصنعون هذه المراوح النهفات هذه ويبيعون، هو الذي يبيع، فيأتي بشيء يسير من المال فيشترون به إما خبزا أو شيئا من الطعام. يقول كان وسيما للغاية ولكنه لا يعتني بنفسه، فيذهب ويبيع في السوق، ويأتي في وسط النهار أو آخر النهار إلى أهله بهذا المال. وهذا الشيخ لازال موجودا، من أراد أن يسمعها منه فهو موجود، حفظه الله وشفاه وعافاه. يقول: ويدور على الأسواق وبين الشوارع بين البيوت، مرة من المرات أطلت عليه من نافذة البيت امرأة، فتعجبت من هذا الحسن والجمال ويبيع مثل هذه الأمور، فقالت: أرنيها. فأراها إياها، قالت: لا، لا يحسن النظر من النافذة، ولكن أدخل. يقول: ما يعلم، فقير وليس عنده شيء من المال حتى يساوم النساء ومستقيم. يقول: ففتحت له الباب ودخل، لما دخل أغلقت الباب، قالت: أنا آخذ هذه المراوح ولكن أنا أريدك أنت. قال: ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن تواقعني في الحرام، ما في أحد عندنا في البيت. فذكرها بالله ونصحها وهي واقفة على الباب، قالت: والله إن تحركت أو سويت شيء لا أرفع صوتي وأفضحك، أقول دخل علي في البيت. وعظها وذكرها، قال: يوم آخر امتنعت. قالت: ما تخرج حتى تقضي لي الحرام، نسأل الله العافية والسلام ونسأل الله الثبات. قال: طيب، أين أعزكم الله الحمام من أجل أن أتجهز؟ فقالت: هذا الحمام أمامك، أعزكم الله. يقول: فدخل ورفع يديه وقال: اللهم إنك قلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أين المخرج؟ إما الحرام وإما الفضيحة. فتذكر، فجاء في روعه أن هذا المكان الآن فيه نجاسة، فبدأ: أعزكم الله، سامحوني على هذا الكلام، لكن فضل أخف الضررين، فبدأ يأخذ من النجاسة التي في هذا المكان ويرطخ بها ملابسه، وامتلأت ملابسه بهذه النجاسة. ثم خرج إليها وقال: ها أنا ذا جاهز. فتقذرت منه كما يقولون بلغة الناس، وعافته وأغلقت على أنفها وقالت: اخرج اخرج مع الباب، اخرج اخرج اخرج مع الباب. ففتح الباب وخرج، والأطفال يضحكون، يركضون خلفه ويضحكون. ذهب إلى البيت ورمى الملابس واغتسل ولبس ملابس جديدة. يقول: وتطيب فيما تيسر من المسك وما أشبه ذلك من العطور التي في بيته. يقول الشيخ حفظه الله وشفاه، يقول: صارت رائحته دائما، ليس في هذا الموقف، كل ما أقبل من الشارع يقول: جاء فلان، هذه رائحة فلان، لطيب الرائحة. يقول: حتى كبرت به السن ومات وتخرج الرائحة العطرة الطيبة حتى من قبره، جزاء وفاقا. فالجزاء من جنس العمل. أبشر يا من حفظت الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة، يعني أمام الناس أو في الغيب، ما يطلع عليك إلا الله عز وجل أو يشهدونك الناس. فيقول الله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب أمام الناس ربما لا تعصي الله تعالى، ولكن إذا خلى الإنسان بالله عز وجل ربما يقدم على المعصية ويتهاون بها، إما معصية نظر أو سماع أو كتابة أو غير ذلك من المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا تخفي شيء ترى على الله ما يغيب سبحانه وتعالى. يقول جاء رجل إلى محمد قال يا أبا عبد الله سمعت هذا البيت أو هذين البيتين؟ قال ما هما أو ما هو البيت؟ قال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. يقول فدخل بيته أبو عبد الله الإمام رضي الله عنه أحد الحنبل وأغلق الباب. يقول فسمعت نحيبه من خارج المنزل يبكي ويردد البيت إذا ما قال لربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. سبحان الله، بعض الناس يجتهد في إخفاء المعصية حتى لا ينتقده الناس، ولكنه لا يستحي من نظر الإله عز وجل. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل، أو هذا مرة معنا قبل قليل. نعم الثاني، هناك بيت مقارب لهذا. نعم المهم أن الأبيات كثيرة التي تتكلم عن المعاصي التي تفعل في السر مع الجرأة على المعصية، والله تعالى مطلع عليك. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. من القائل؟ من القائل؟ ها؟ لا مو الشافعي. طيب أعطي خيارات في جواز الشيخ أحمد. طيب هل هو ابن القيم أو أبو ثرج ابن الجوزي أو الجاحظ أو ابن المعتز؟ عندكم أربع خيارات. نعم ابن الجوزي. أنا سأسمع الخيارات كذا ثم بعد ذلك نثبت الجائزة. هذا الخيار الأول والاختيار الأول. ها ابن القيم. هذا الاختيار الثاني. ها في اختيارات أبو عبد الله ابن المعتز. نعم الرابع من هو؟ أي مسبوق ابن القيم مسبوق. محمود موجود ابن الجوزي. طيب لعل الجائزة ترى أن أقرب من كان إليها هو أولى بها أبو عبد الله ابن المعتز. الهدية طيب ها؟ عن قرب. نعم عن قرب. يونس يسمع الهدية ما شاء الله استيقظ وكان في سنة. نعم أي الحمد لله. طيب إذن هو ابن المعتز. خلي الذنوب صغيرة وكبيرة احفظوها ابن المعتز، وخير من ذلك قوله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الحمد لله. إذن من خشي الرحمن بالغيب وجاء أول شيء أواب وحفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. المدار يا إخوة على القلب. وسيأتي كلام القيم، أنا لا أريد الآن أن أستبق كلامه رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره، هو الشيخ الإسلام يعتنون عليهم رحمة الله بالقلوب. هذا القلب هذا الصغير سمي قلبا لكثرة التقلب، وذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا صلح أمر الأعضاء بالصلاح، اللسان يتكلم بالخير. لماذا؟ لأن القلب يأمره. العين لا تنظر إلا إلى ما أحل الله، اللسان ما ينطق إلا بما أوجب الله وأحل الله، الأذن لا تسمع إلا إلى ما أحل الله، لا تستمع إلى الغيبة، لا تستمع إلى النميمة، لا تستمع إلى البهتان، لا تستمع إلى القذف، لا تستمع إلى الأغاني والموسيقى، لا تستمع إلى غير ذلك من الحرام، لأن القلب سليم، سلم من أمراض الشهوات والشبهات. لاحظ كذلك أيضا، إذا سلم القلب فإن الجوارح كلها تسلم وتصلح كلها. وذلك قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذلك ادعو الله أنت دائما في صلاتك وفي سجودك أن يسلم قلبك: يا رب سلم لي قلبي. طيب، قد تصلح ظواهرنا وتسلم إلا أن القلب فيه ما فيه، قد يكون فيه من الأمراض ما الله به عليم وينكشف. متى ينكشف؟ ينكشف في أحلك الظروف وأصعبها وأشقها ينكشف. لماذا؟ لأن الإيمان فيه ضعيف، فاحرص على زيادة الإيمان. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. ايش معنى يخلق؟ يصير خلق. تسمعون انت تقول هذا الثوب خلق، هذه لغتنا الأولين، تسمعون بقول لا. فكذلك الإيمان يبلى ويضعف في القلب، فاسألوا الله. طيب، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، أن يجدد إيمانكم. وجاء في بعض الأحاديث في إسنادها مقال: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، ولا شك أنها خير الذكر، وهي تجدد الإيمان في القلب، بل هي أعظم إيش؟ أعظم شعب الإيمان. الإيمان 74 شعبة. طيب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا. طيب، يقول منيب: هذا القلب منيب لله سبحانه وتعالى، كلما قصر رجع إلى الله، كلما أذنب رجع إلى الله، يتفقد قلبه بالثواني واللحظات. طيب، فأوصيكم ونفسي يا إخوة بتفقد القلوب دائما. تجلس بجواري لكن ما تطلع على القلب. وذلك ماذا يقول مقيم في هذا الكتاب أو في غيره: عجبت للناس يعودون لمن مرض بدنه، ولا يعودون، يعني ما يزورون، من مات قلبه. ويقول أيضا رحمه الله: عجبت لمن يقطع الفيافي والقفار يبحث عن علاج لجسده، ولا يكلف نفسه أن يفتش عن قلبه الذي بين جنبيه فيعالج قلبه. ما يكلف نفسه، ما يفتش عن قلبه، فيه ما فيه من الأمراض والأوصاب، وفيه ما فيه من المعاصي، وما ذلك لا يكلف نفسه. طيب، فلنحرص على سلامة القلب. اللهم سلم قلوبنا جميعا من أمراض الشهوات والشبهات. طيب، سؤال عليه جائزة. أنا قلت الآن أمراض الشهوات والشبهات، صح؟ الاسم الكريم عمر سلمان. طيب أخي سلمان، عندنا أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، علاج أمراض الشهوات الطاعات، فعل الطاعات والإيمان. طيب، الشبهات علاجها؟ إنسان عنده شبهة، الحق كيف يعرف؟ بأي شيء يعرف؟ يعني بالعلم. أي نعم، فالشبهات تدفع، تدفع، تفضل عطوا جائزة. الشبهات تدفع بإيش؟ بالعلم، بالعلم. وأما الشهوات فتدفع بالإيمان والعمل الصالح. واضح هذا ولا؟ طيب، هذا ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله. نعم، ثم ونصلنا. نعم، ثم ذكر قراخي بندر حفظه الله، يقول جزاؤهم، يقول: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها، ادخلوها، الضمير يا عبد الرحمن يعود إليش؟ الجنة. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والجنة عالية، والنار سفلة، سفلة، هناك أعلى عليين. طيب، كلا إن كتاب الأبرار في عليين، يعني في أعلى مكان، في الأرض السابعة. وأما النار فهي في الأرض السفلى، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين في الأرض السفلى كما جاء في السنة النبوية، والسجين جاء ذكره حتى في القرآن الكريم. طيب، يقول الله عز وجل ادخلوها بسلام، يدخلون الجنة بسلام. سلام من من؟ من الله عز وجل أولا. سلام، يقول الله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. هذا السلام الأول. السلام الثاني فيما بينهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا، يعني قولا قيلا سلاما سلاما. لاحظ، هذا السلام الثاني. السلام الثالث والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. كم باب للجنة؟ ثمانية أبواب، لكن لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طيب، إذا قال الله عز وجل السلام عليكم يا أهل الجنة، ماذا يقولون؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم في الدنيا والآخرة. طيب، وهو من أسماء الله الحسنى، فتقول عبد السلام، السلام من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون في الجنة. لو أردت أن تتكلم عن نعيم الجنة يلزم ذلك أن تمكث أيام وأن تقرأ عن نعيم الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. طيب، يقول ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، كل ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد. ولدينا مزيد، ما هو المزيد الذي في الجنة غير الذي يشاءون؟ هم يشاءون من النعيم، لكن هناك مزيد على هذا النعيم، ما هو؟ تفضل. احنا ودرب الجوائز، فانت الآن الرضا. طيب، رضي الله عز وجل عنهم، لكن ليس هو المذكور في الحديث. طيب، أبو عبد الله بدون جائزة. نعم، رؤية الله عز وجل في الجنة، هذا هو أعظم نعيم. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم، باقي جواز ولا انتهى؟ باقي اثنين. بركة. طيب خلاص، المسلمون على شروطهم. أبو عبد الله يقول لا، ما أبغى جائزة، خلاص. طيب، إذا تدفع لأبي عبد الله ويعطيها أحد الإخوة. هذا المزيد الأول، هذا المزيد الأول، وهو رؤية الله تعالى في الجنة. طيب، مزيد أهل الجنة هو رؤية الله تعالى. أما المزيد الآخر هو مزيد أهل النار. ما هو المزيد لأهل النار؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. ألقي فيها من ألقي فيها، ولكن تطلب الزيادة، هل امتلأت، فتقول هل، وتقول هل من مزيد، أريد المزيد. طيب، ولكن رب العزة عز وجل يضع فيها رجله في رواية قدمة، فيزوي بعضها إلى بعض، تجتمع وتقول قطن، يعني يكفي، قد امتلأت سبحانه وتعالى علوا كبيرا. انتبه، تقول كيف والعقل؟ هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، لا تستطيع أن تكيفه أو أن تمثله أو أن تشبهه أو أن تتصوره، ما يمكن. يعني هل تتصور أن شجرة في الجنة ظلها يسير الراكب والجواد فيها، يعني على الحصان السريع، 100 سنة ما يقطع ظل هذه الشجرة، وهي طوبة، وتصنع منها ألبسة أهل الجنة. لاحظ، من الملابس من الحرير ومن غيرها من الملابس الأخرى، ظلها 100 عام وهو على حصان سريع ما يقطع الظل، كم يبيله؟ ولا ملايين الأعوام، ما يستطيع. إذا ما تتصور هذا، طول الرجل في الجنة 60 ذراع، خيمة في الجنة من ياقوته، الياقوته هذه هي من أنفس ما هو موجود على وجه الأرض الآن، ولا يوجد قليل. لكن الخيمة الواحدة للرجل الواحد في الجنة، وله خيام كثيرة، وله زوجة في هذه الخيمة، حور مقصورات في الخيام. الخيمة من ياقوته، الياقوته طولها كم؟ 60 ميل، يعني قرابة 100 كيلو، وفي نطحة سحاب بالعالم 100 كيلو، ما يمكن، ما يمكن هذا. فأقول يعني هذا كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم، ما شاء الله. طيب خلنا نشوف، ولا يقول بقى 10 دقائق؟ لا بس. ثم خوفهم أن يصيبهم من أهلاك ما أصاب من قبلهم. نعم، الأمم السالفة الغابرة مثل عاد، مثل ثمود، مثل مدين، مثل أصحاب الأيكة. وقد سألت شيخ العثيمين رحمه الله: هل مدين الذين أرسل إليهم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك أصحاب الأيكة، هم قوم أم أنهم قومان اثنان؟ قال: لا، بل هم اثنان، مدين شعيب منهم نسبا، وأما أصحاب الأيكة لا، ليس منهم نسبا، بل ذهب إليهم. طيب، كل هؤلاء الأقوام الذين كذبوا رسلهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فذهبوا ونقبوا، يعني ساروا في الأرض، هل يجدون محيص، يعني مختبأ يختبئون فيه، أو ملجأ يلجؤون إليه من عذاب الله؟ لا يمكن، لا يمكن أن يجدوا شيئا من هذا القبيل. لماذا؟ وكان الله بكل شيء محيطا، أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. طيب، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه أن فيما ذكر من هذه العبر والمواعظ في السورة من بدايتها إلى نهايتها، قال: إن في ذلك لذكرى، يتذكر الإنسان، لكن من هو؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا بد يكون له قلب حي، ما هو ميت قلبه. أما إذا كان محاط بالمعاصي والران أو الرين، نعم، الران والرين، الران كلاب الران على قلوبهم، الصحيح الوجهان، الران والرين، يعطى جائزة يا يونس، ما وعيت. طيب، أحاط الران، يعني الذنوب والمعاصي أحاطت بقلوب، امش انت ما يوقفكم، كلا ذران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أو ألقى السمع، يعني يستمع وهو شهيد، ما هو غافل، حاضر القلب ويستمع ما يعرض، مثل الكفار، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني أغلقوا آذانكم عن القرآن، لا، لابد أن يستمع وهو شهيد، شهيد القلب، ما يسرح ويمرح ويسمع خطبة الجمعة، علمه بالخطبة يوم يقول الإمام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ويعيد آخر الخطبة الثانية يقول: والله ما أدري إيش خطب الإمام اليوم. طيب، لا، لابد أن تكون شاهدا، شهيدا بقلبك، مستمعا، حاضر القلب، لك قلب لم تحط به الذنوب والمعاصي. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع وعلم الصالح، اللهم ارزقنا الصلاح الظاهر والباطن، وأعذنا من فساد الظاهر والباطن، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.